فإن أخذوا فذلك وإن تركوا أخذت الجميع جميع الشفعة. قال مالك ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك. ليس له أن يأخذ ذلك كله إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك. فإن جاء شركاؤه أخذوا منه أو تركوا إن شاءوا، لأن يعني الأمر إليهم لأن حقهم لا يسقط. فإذا عرض هذا عليه فلم يقبله فلا أرى له شفعة. لماذا؟ لأن المشتري يتضرر، لأن المشتري يتضرر. فلا تلاحظ حال الشفيع هذا بناء على حساب المشتري. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول كيف تكون صورة القراض في أكثر من شخص؟ ممكن أن يدفع صاحب المال إلى أكثر من شخص يضارب نبي ماله، يدفع لهذا 100,000 وهذا 100,000 والثالث 100,000، أو يدفع إلى الثلاثة مجتمعين 300,000 وتكون الأرباح بينهم أرباعا. وهل من الممكن قلب الدين إلى قراض من شخص في ذمته مبلغ 100,000 لشخص، فقال ضارب بهذه المئة، ضارب بهذه المئة إلى أن تكون رابحة ستدفع لي بعض الربح؟ لا بد أن يقبض المال، لا بد أن يقبض المال ويدفعه إليه، لأنه إن ضارب به قبل قبضه دفع إليه أكثر من حقه فيكون ربا حينئذ، فلا بد من قبضه. وكيف يزكي القراض؟ هل يكون من رأس المال أم من الربح؟ ربح التجارة حكمه حكم أصلها، فإذا حال الحول على هذا المال يقوم. فال100,000 إذا ربحت 20 يزكي 120,000، وإذا خسرت 10 يزكي 90. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا تقع فيه الشفعة. بعد أن ذكر في الباب الأول ما تقع فيه الشفعة وما تدخله الشفعة، ذكر ما لا تقع فيه الشفعة. قال رحمه الله: قال يحيى قال مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود فلا شفعة. وهذا مفاده في الحديث المرفوع الصحيح: إذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة في الأرض. يقول: لا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. لا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. كيف الشفعة في البئر في الفحل؟ لأنه يريد أن يحصر الشفعة فيما يمكن قسمه وتقع فيه الحدود على ما سيأتي. وأيضا البئر فحل النخل لا يمكن بيعه مستقلا إلا بالأرض، لأنه يباع تبعا، أو تباع الأرض تبعا له، تباع الأرض تبعا له. فإذا كان الشراء للبئر وفحل النخل فإن الأرض التي تحويه تبعا له، يعني لا سيما البئر الذي لا يمكن نقله. أما بالنسبة لفحل النخل الذي يمكن نقله فهذا من المنقول الذي لا شفعة فيه عند عامة أهل العلم. وكأن الإمام رحمه الله تعالى جعل خبر عثمان المؤيد بالحديث المرفوع جعله ضابط لما فيه شفعة وما لا شفعة فيه، فما أمكن قسمه وتقع فيه الحدود قبل ذلك يكون فيه الشفعة، وبعد ذلك بعد القسم و تحديد الحدود ورسم المراسيم فإنه حينئذ لا شفعة. والبئر وفحل النخل لا يمكن أن تقع فيه الحدود، وحينئذ فلا شفعة فيه. كان انطلق من هذا الخبر، يعني قعد بقول عثمان أن الشفعة إنما تكون فيما يمكن أن تقع فيه الحدود ويمكن قسمته، أما ما لا يمكن قسمته فإنه لا شفعة فيه. قال مالك: على هذا الأمر عندهم في المدينة، علماء المدينة وفقهاء المدينة يقولون بهذا. قال مالك: ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح. طريق يشتركون في طريق يصلح القسم فيها أو لم يصلح، يشتركون في طريق يؤدي إلى داريهما، سواء كان من الممكن قسمه أو لا يمكن. لماذا؟ لأنه إذا باع صاحب أحد الدارين هذا الطريق على شخص، يعني عندنا داران متجاورتان يؤدي إليهما طريق واحد، نعم، فباع داره بطريقها، فأراد الجار أن يشفع في هذا الطريق ويترك الدار، ولا يريد أن يشفع في الدار، يريد أن يشفع في الطريق، كل الطريق بيننا بشفع،

الذي لا يسقط لا ترتب عليه احكام. وانما اغلت الارض من غله فهي للمشتري الاول الذي مكثت في يده سنه ولم يطالبه احد بها الى يوم يثبت حق الاخر. يعني طول هذه السنه وذاك الرجل استغلها وله الغله. لماذا؟ لانه ضامن لها. والخراج بالضمان والغرم مع الغنم فما دام ضامنا لها لو تلفت فإن له غلتها شريطة أن لا يكون لديه علم بأن للبائع عليه شركاء. ظاهر ولا مو ظاهر؟ لكن لو عرف أن فيها شركاء لهذا البائع نعم كم يمكن يتغير رأيه. المقصود أنه لو عرف وقالنا بنستغله هنا لين يطالبون نعم نعم ليس له ذلك. ليس له الغلة، له نصيبه منه، شخص طلب أرض من ولي الأمر فأمر أن تعطى له هذه الأرض في المكان الفلاني وحدد المكان. المسؤول عن قسم الأراضي في بلدية من البلديات سكت على هذه الأرض ويعرف أنها صرفت لفلان، فجاء فلان يطالب قال جاءنا لك أمر ونطبقه لك، طبق له غير هذه الأرض، أرض بعيدة لا تستوى شيئا، وسور هذه الأرض واستغلها لمدة 10 سنين. ثم علم صاحب الأرض ماذا يصنع؟ الذي هي له في الحقيقة المأمور له، المأمور له بها معينة، هذه الأرض. فلما جاء إلى البلدية قالوا جاء لك أمر صحيح لكن نطبقه لك، يشوف أن أرض بيضاء هذا خريطة تبه المكان، يعني إذا أقصى الغرب أو هذا المكان في أقصى الشرق، ثم اختار أحدهم. وبعد 10 سنين عرف أن أرضه بالقلب وصاحب البلدية مسور هذه الأرض ويستغلها. يملك الثانية الأخيرة البعيدة هذه بالإحياء، إذا تصورنا أنه إحياء عمرها ولا زرعها يملكها بالإحياء، يعني كسب على وجهه. الثانية الأولى بالتعيين، يملكها بالتعيين. وماذا يصنع بالنسبة لمن استغلها؟ عليه أجرة المثل لمدة 10 سنوات، عليه التعزير على الله، لأنه قد ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس أو ذهب به سيد. نعم أقول ما يكون شريكا له في لا لا أرض غاصبة ظالمة، ليس العرق ظالمة من حق، ما الحق أبدا، يأخذها بما فيها وأجرة المثل. قال نعم يأخذ جميع ما بجميع غلتها ودخلها يأخذ، لأنه ظالم تعدي صلى الله عليه وسلم. قال فإن طال الزمان أو هلك الشهود أو الماء أو مات البائع أو المشتري أو هما حيان فنوسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان. نعم هناك بيوت قديمة في ناس تعاقبوها، فهل يطالبون بوثائقها؟ تورثوها من مئات السنين. نعم في بيت في مكة تداعاه آل فلان وآل فلان كلهم يتداعونه وليس بأيديهم ما يثبت لها هؤلاء ولا هؤلاء. القاضي احتار، القاضي لا شك أنه يحتار. فرائب الاتفاق أن هذا القاضي اشترى كتب، ويتصفح هذه الكتب وجد دعوة، زواج في البيت نفسه مكتوب في بيت آل فلان، وهذا الزواج قبل 50 سنة، هذا حاصل يعني واقع. فلما ذهب إلى المحكمة الآن بيده طرف الخيط، فانحلت المسألة. لكن طول الزمان على كل حال يعرض العقد للنسيان، فالبائع ينسى، المشتري ينسى، لا سيما مع عدم الكتابة أو مع تلف الكتابة. هذه الأوراق اعتريها ما اعتريها، ولذا أهل الحرص والتحري يعمدون إلى الأوراق القوية، الأوراق التي تصبر على مر الزمن. فالأملاك ذات الأثمان الغالية يكتبونها في هذه، فالعوام يسمونه ورق معشر، هو المعروف عند أهل الاختصاص بالكتان. ورق الكتان الآن عندنا صحيح البخاري من 120 سنة كأنه هذا ورق متين لا يؤثر فيه الزمن. فيكتبون هذه العقود بمثل هذا الورق. شخص من الأشخاص اشترى أرض في مكان ما، أرض كبيرة وعلى شوارع، فأوقفها مقبرة وكتب خلف هذه الورقة القوية المتينة قد وقفت الأرض المذكورة مقبرة للمسلمين في بلد كذا، في بلد الأرض. ارتفعت قيمة الأرض أضعاف، 10 أضعاف أو أكثر، فاعتراه الضعف الإنساني